طيب أنتم مضطرين أكبر، أنا مش مضطر ولا غير، حتى يبين أنه حلال سواء كنت مضطر ولا مش مضطر. السمك إذا طلع من البحر وهو ميت يجوز لك أن تأكله. كذلك هنا يمكن يكون في أنفسهم شيء شبه ولا حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم طيب خطرنا ويخلينا نأكل منه، وإن كان هذا مكروها لا مش مكروه ده حلال، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم وأنا كمن أكل معكم من هذا الشيء، بيان أنه هذا الذي أخذوه في هذا الحال كان حلالا وطيبا. أيضا في رواية أخرى قالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا، أخذ على كتاب الله أجرا، يعني هذا الصحابي كأن اللي معاه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الجيد أجرا اللي خدها على قراءة الفاتحة، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهنا مسألة عند العلماء يعني أشكلت عليه من هذا الحديث اللي فيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، وحديث عبادة بن الصامت لما ذكر أنه علم رجلا سورا من القرآن فأهدى الرجل إليه قوسا، أهدى إليه قوسا، فكأن عبادة يعني نظر أن هذا القوس ليس مالا ليس أجرا على الشيء وأجاهد به في سبيل الله، طيب أقبله. فلما قبله ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنه قوس من نار تقلدته، هذا قوس من نار تقلدته، إذا قبلت هذا الشيء يبقى قوس من نار. هنا حصل إشكال عند العلماء، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في هذا الحديث وهو حديث في الصحيحين، طيب الحديث الآخر اللي في السنن وفي إن تقلدها قوسا من نار الأجرة اللي انت خدتها على إنك علمت، هل يجوز أن يعلم الناس القرآن ويأخذ أجرة على تعليم القرآن ولا لا يجوز ذلك؟ العلماء البعض أعملوا واحدا من الحديثين، قالوا والله هذا الحديث اللي عندنا إن أحق ما أخذتم عليه الأصل موجود في الصحيحين، ما في الصحيحين أصح من غيرهما، فعلى ذلك الآخر في السنن فهذا الآخر مختلف في صحته وهذا متفق على صحته، فعلى ذلك هذا أولى في العمل به، فردوا حديث عبادة وأخذوا بهذا الحديث، أو قالوا يمكن حديث عبادة كان في أول الإسلام ولكن هذا في النهاية لعل هذا شيء. لكن الجمهور من العلماء قالوا لا، وبدل أن احنا نلغي واحدة من الحديثين نعمل بإثنين، نعمل بالحديثين، وده اللي ذكرناه في الأصول أنه الإعمال أولى من الإهمال، إنه إعمال النصوص الجائية عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من إهمال هذه النصوص أو إهمال بعضها، يبقى نجمع بين الحديثين. جمع بينهم إزاي؟ قال والله إذا كان الفرض عليك أن تعلم هذه الآية وهذه السورة أو هذه الآيات لا يحل لك أن تأخذ أجرة عليه، إذا كان فرضا عليك أن تعلم ذلك. طيب إيه الفرض الذي يعلم للناس؟ الفرض فاتحة الكتاب، لمن تعلم فاتحة الكتاب؟ لمن وجبت عليه الصلاة؟ تعلم الفاتحة لمن وجبت عليه الصلاة. طيب إذا كان طفل صغير لا تجب عليه الصلاة، أعلمه وأحفظه أتعب نفسي وكذا، لا مش دخل هنا تحتها. قالوا يبقى على ذلك إذا كان يعلم ما وجب عليه يبقى لا يجوز له أن يأخذ أجره. إنسان يقول عايز أصلي، أصلي إزاي؟ تقول له اقرأ الفاتحة. أنت بصلي طب مش عارف فاتحة، كيف أقرأ الفاتحة؟ هنا إذا لم يوجد غيرك ليعلم هذا الإنسان وجب عليك أن تعلمه، ولا يجوز لك تقول إنه لا ادفع ونعلمه، لا يجوز هذا الشيء. لكن فرضنا إن إنسان لا حافظ الفتحة وحافظ غيرها وعايزك تعالى علمني قرآن وعلمني تجويد وعلمني أقف إزاي وابتدي إزاي وأعمل إزاي وفسر لي هذا الشيء واديني درس خصوصي في هذا الأمر، الآن هو يطلب ما هو زائد على فرض العين، هذا ليس فرضا عينيا الآن، يبقى يدوز له أن يقول لا والله أنا وقت بقى ضدي معاك، يبقى يشارط على ذلك والأفضل ألا يشارط عليه. فأخذوا بهذا الحديث قالوا أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر. البعض يقيد يقول لك لا هذا الحديث في الرقية فقط، في الرقية فقط دون غيرها، وقالوا وإن سميت أجرة ولكن ليست أجرة حقيقة، إنما هذه نوع من أنواع الجعل أو الجعالة، جعالة يعني كأنه جايزة على الشيء، مكافأة على شيء، ما هيش أجرة. الأجرة كأنه يقول تعلمني في قد إيه، في نص ساعة أجرتي في نص ساعة كذا،